بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة. كنا في دروسنا السابقة قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. من يشرح هذه العبارة؟ من يشرح هذه العبارة؟ ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. أولا، هنا رجح أحمد، الإمام أحمد، فضيلة الفكر، يعني معناه الفكر أو التفكير، التفكير في الصالحات، التفكير في الخير فضيلة، لكن التفكير في الشر رذيلة. ها؟ على الصلاة والصدقة، ما المراد بالصلاة والصدقة يا شيخ؟ أحسنت، صلاة التطوع وصدقة التطوع. لكن كل الواحد بيقعد يفكر، يقول أنا أفكر ويترك صلاة الفرض، هذا غير معقول، هذا ليس على فضيلة. ولهذا بعض الشاطحين من الصوفية يعني يترك الفرائض ويقول أنا وصلت، سقطت عني التكاليف، هذا تفكير سيء، يقول خلاص أنا وصلت. تقول تقام الصلاة أحيانا، رأيت في المسجد الحرام بعض الشذاذ من هؤلاء جالس والصلاة تقام، يمكن كبر الإمام فتمر به وتقول قم صلي، لا يرد عليك. الثاني يريد يعني أن يرشدك، قال دعه دعه، هو في عالم ليس في عالمك. طبعا هذا تفكير سيء، هذا تفكير شاطح. أي نعم، من يتذكر قصة لأنه عندهم من شطح منهم أنه في الرياضة الفكرية أو الرياضة رياضة التعبد كما يقولون، أنه إذا داوم عليها وصل إلى درجة أنها تسقط عنه التكاليف. فيقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل صالح، لكن من تبعه غلا فيه وزعموا أن له طريقة صوفية منحرفة، فكان رحمه الله إمام في العبادة وإمام في الاجتهاد. رأى يوما نورا في الأفق، إذا يكلمه من هذا النور متكلم، قال يا عبد القادر أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. فقال له عبد القادر الجيلاني أنت الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. طبعا الشيطان لا يستطيع أن يدعي هذه الصفة، لا يستطيع أن يدعي أنه الله الذي لا إله إلا هو، وإذا حاول أن يقولها احترق وفعلا استحال دخانا. قال يا عبد القادر بالعلم نجوت مني، لقد أهلكت 70 عابدا غيرك بهذه الحيلة أو بهذا المكر. إذا قال أسقطت عنك التكاليف خلاص. فعلى كل حال الاسترسال في الفكر يعني بغير منهج ليس محمود، إنما الفكر في القرآن، الفكر في الوحي وفي السنة، وهذا الذي يعنيه الإمام أحمد. ولهذا قال فضيلة الفكر على الصلاة التطوع وعلى صدقة التطوع. ثم قال الشيخ فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، عمل القلب الخشية، الحب، الرجاء، الخوف، الخشية، الإنابة إلى الله عز وجل أفضل من عمل الجوارح. على كل حال لا يمكن أن نكتفي بعمل القلب، لا يمكن أن نكتفي بعمل القلب من دون عمل الجوارح. فالعبادات مشروعة في القلب وفي اللسان، في القلب الاعتقاد الصحيح، وفي اللسان الذكر، ذكر الله عز وجل، وفي الجوارح الأعمال الصالحة، الصلاة، الحج يجمع العبادات البدنية والمالية، الصلاة عبادات بدنية وقولية، وهكذا. على كل حال لا يكتفى بعمل القلب، لكن أصبح تفضيل عمل القلب على عمل الجوارح المراد به أنه لا بد أن يكون عملا مثمرا لعمل الجوارح، لأن من صدق في حبه يعني فعل، من صدق على قدر المحبة يكون سعي الأقدام، على قدر المحبة يكون سعي الأقدام. فمن صدق في حبه لله عز وجل وصدق في رجائه له وصدق في خوفه منه لا بد أن يعبده وحده لا شريك له، ولا يعبد غيره، ولا يتعلق قلبه بغيره، ويطيعه في أوامره وينتهي عن نواهيه. قال وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح. على كل حال لا يتصور عمل الجوارح بدون أن يتواطأ القلب بعمله مع عمل الجوارح، فلا بد من تواطؤ القلب مع الجوارح في العمل، وإلا لا يصلح الاكتفاء بعمل القلب من دون عمل الجوارح، أو الاكتفاء بعمل الجوارح من دون عمل القلب. ويؤيده حديث حب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. لا شك هذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وما أحوجنا إلى هذه الرابطة، ما أحوجنا معشر المسلمين إلى هذه الرابطة. فتش، فهل تجد هذه الرابطة بين يعني المسلمين جميعا؟ الله المستعان. وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وهذا هو العروة الوثقى، أوثق عرى الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يؤمن بالله يحب ما يحبه الله، يحب لله، يحب في الله، يبغض لله ويبغض في الله، يبغض ما يبغضه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. لو صحت القلوب، استقامت القلوب على هذا ما حصل تفرق ولا حصل ضعف ولا حصل فشل. قال الشيخ حديث حب الأعمال إلى الله الحب في الله، قال الشارح حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، رواه أبو داود برقم 4599 عن أبي ذر وفي إسناده ضعف. وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه أحمد برقم 18524 عن البراء بن عازب، وفي إسناده ضعف أيضا، والحديثان يقوي بعضها بعضا، يعني مجموعهما حسن لغيره يحتج به، أحدهما حسن لغيره فيحتج به. قال: ويشهد لهما الحديث الصحيح حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. تريد حلاوة الإيمان؟ تذوق حلاوة الإيمان؟ تأمل في هذه الثلاث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا ما كان الله ورسوله، إذا لم يكن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، لا تجد حلاوة الإيمان، لا تذوق حلاوة الإيمان. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما يحب يعني لمال، لتعاطي، لتجارة، لزمالة، أو يحبه يعني لغرض يريده منه، أي نعم، إنما يحبه لله لا يحب المرأة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني استفتي قلبك، هل تجد فيه هذه الأمور، هذه الثلاث الخصال؟ يا شيخ ياسر، هذا الحديث رواه البخاري برقم 16 ومسلم برقم 165، هل تعيده لنا حفظا؟ اقرأه أولا إن لم تكن تحفظه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، نعم، أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سلطان، تعيد الحديث؟ ها؟ أنا أريد أن تعيد واسألني، يعني لا يعني تلقى صياحا بصياح حتى تسلم؟ لا، هو يعيده ثم أتح. ها؟ حديث أنس، إيه أقر ما يخال، إيه نعم، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة. أنا أريد أن تحفظوا هذا، إذا حفظتم هذا الحديث هذا مكسب عظيم، تضرب إليه المسافات، تقطع إليه المسافات. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أي نعم، أن يكون الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي نعم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أي نعم، نعم يا شيخ، نعم، نعم. ليش قلت أحبه؟ أن يكون، أي يعني كان تنصب، ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي نعم، خبر كان منصوب، أحسنت، أن يكون، أي نعم، أن يكره أن يعود في الكفر أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ما هي درجة الحديث يا شيخ ياسين؟ حديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ رواه البخاري ومسلم متفق عليه، هذا أعلى درجات الصحيح، أي نعم، أعلى درجات الصحيح. تعيد يا شيخ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه أحب إليه مما سواهما، وأن يحب، نعم، أن يعود في الكفر، رواه البخاري ومسلم. طيب هنا وأن يحب، معروف أنه فعل مضارع إذا تجرد من الناصب والجازم أنه يرفع. ليش هنا نصبنا يحب وهي فعل مضارع؟ ها؟ أنا قلت لكم الجواب، بس لأنه مسبوق بأن لم يتجرد من الناصب، وأن تنصب الفعل المضارع. هنا حرف توكيد ونصب، تنصب الفعل المضارع. يحب هي أصلها يحب، لكن لما سبقتها أن، أي نعم، نصبت الفعل المضارع. نعم. ثلاث من كن فيه، أين مكانهن يا إخواني؟ أي القلب، القلب والتصور الصحيح، القلب والتصور الصحيح. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري ومسلم. طيب، ما معنى أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله؟ ما معنى أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله؟ يعني لو أحبيت المرء، شامل الكافر والمسلم، لو أحبيت الكافر وقلت أنا أحب الكافر لله، ها؟ طيب، أريد تفصيل، أريد تفصيلا. نعم، من أجل إيمانه، من أجل صدقه، أحسنت، وتحب الأمين من أجل أمانته، تحب العادل من أجل عدله. ليش ما قال المسلم هنا؟ قال المرء، لأنه قد يكون الكافر عادلا فتحب عدله لا تحب كفره، من أجل أن الله يحب العدل، ومن أجل أن الله يأمر بالعدل. أي نعم، الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. نعم، لأن العدل أساس الملك، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وحصل الاتزان، حصل الميزان بالعدل. أي نعم. ما معنى حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل حب الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته من دون الله، أم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لحب الله؟ الحب المطلق لله، لأننا نحب الله لذاته، نحب الله سبحانه وتعالى لأن له الأسماء الحسنى لا سمي له فيها، نحب الله سبحانه وتعالى لأن له صفات الكمال لا مثيل له فيها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، نحب الله عز وجل لعدله في فعله ولفضله في فعله لا شريك له، نحب الله لذاته حبا مطلقا، لذاته حب التعبد. لكن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون تبعا لحب الله، لأن الله يحب رسوله وأمر بحبه. ما حد حب رسول الله؟ ما هو حد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالدليل، بالدليل. نعم يا شيخ، جميل، ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا في دليل آخر، يعني أبي حد المحبة. هو جيد كلامك، كلامك جيد هو في الحب، لكن أريد حد المحبة، حد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل جدا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكنني أقصد نصا آخر في بيان حدود محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك في محبة الله، ودليل دعوى الحب أن الشخص يحب الله. أي نعم، فكيف إذا كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول يحبك الله، تستجلب حب الله باتباع محبة. أولا تحب الله صحيح، لكن اتبع الرسول حتى يحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم يا شيخ ياسر، ما جيد، هذا جيد، لكن اي لكني اريد حديثا، اي نعم لعلكم تذكرونه. ها اي حديث عمر، ايش يقول عمر بن الخطاب؟ اي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين. اي نعم، من نفسه وماله ووالده، هذا حد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نصل بحبه الى درجة التعبد. الحب الذي وصل الى درجة التعبد لا يصلح الا لله. فنحن نحب رسول الله بهذه الدرجة لان الله شرعها، لان الله شرعها ان نقدم طاعته على اهوائنا، وان نقدم الانتهاء عما نهى عنه على اهوائنا. لان من حكمة الله عز وجل انه امرنا باوامر شرعية ونهانا عن نواهي شرعية. ليش أنا أقول شرعية؟ لأن لو كانت كونية ستكون حتما، لكن هي شرعية قد نفعلها وقد لا نفعلها. يعني إيش الفرق بين الشرعي والكوني؟ الأمر الشرعي هو إرادته سبحانه وتعالى أو أمره سبحانه وتعالى لعبده أن يفعل. أما الأمر الكوني هو إرادته أن يفعل هو، فرق بين فعله وفعل عبده. فإذا شرع لعبده أن يفعل قد يفعل وقد لا يفعل، والشرع يعني قد يتحقق وقد لا يتحقق، لأنه إرادة الله من عبده أن يفعل. أما الأمر الكوني فهو إرادة الله أن يفعل هو بنفسه. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأمره الكوني لا يتخلف. فهو سبحانه وتعالى أمرنا شرعا بأوامر ونهانا شرعا عن نواهي. ومن حكمة الله أن ركز في نفوسنا كراهية، نفوسنا تنازعنا، يعني أوامر شرعية وفي النفس منازعة، كره لأن يعني تعملها. فمن نهى النفس عن الهوى والتزم الأوامر الشرعية فإن الجنة هي المأوى. ونهانا عن نواهي وفي النفس توقال لاقتحامها، يعني النفس فيه توقال لاقتحامها. ولهذا شوف المحجبة، النفوس تتشوف أن تشوف هالحجال وش تحت المستور، لكن السافرة خلاص ملت منها العيون، ما في توقال، يعني كل محجوب مرغوب. فالنواهي في النفس توقال لانتهاكها. ولهذا مهمة العبد أن يحفظ الأمانة وأن ينهى نفسه عن الهوى، وأن يفني إرادته بإرادة الله، يجعلها تابعة لإرادة الله وإرادة رسوله، ليس له إرادة مخالفة عن إرادة الله وإرادة رسوله، وبهذا يكون قد أفنى إرادته، فني في إرادة الله وإرادة رسوله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أي نعم. وأيضا يفني شهوته ويفني هواه حتى يكون يعني هواه أو إرادته ما يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ ياسين، أنا أريد أن تعيد لنا الحديث ثلاث، حديث أنس، هل تستطيع حفظا؟ أي اقرأ. نعم. وأن يحب المرأة كما يكره أن يقذف في النار. والله إذا حفظتم هذا الحديث فقد حفظتم خيرا كثيرا. لأن مشكلتنا معشر المسلمين هي في تحقيق هذه الخصال الثلاث، يعني الحب والبغض ما هي مطابقة لنص هذا الحديث، ولهذا لا نجد حلاوة الإيمان. يعني لا المجتمع المسلم، الله المستعان. نعم يا شيخ ياسر، المصنف رحمه الله ما زال يعني يسترسل لنا في أعمال التطوع، فماذا يقول بعد هذا؟ وآكد التطوع. أين وآكد التطوع صلاة شوف اللاقط هو يشتغل ولا لا؟ أين ارفعه. وآكد التطوع قوله وآكد التطوع صلاة الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب. وآكد التطوع يعني تطوع مؤكد سنيته ليس واجبا. صلاة الكسوف، ما حكم صلاة الكسوف؟ واجبة ولا سنة؟ سنة مؤكدة. أي نعم. وش معنى سنة مؤكدة؟ السنة هنا نريد بها مقابل الفريضة، إن فعلها له أجر وإن تركها لا إثم عليه. ثم الوتر، الوتر سنة مؤكدة، لكن من ترك الوتر رغبة عنها استخفافا بها هذا يقدح في عدالته، لا تقبل شهادته. الاستخفاف بالسنة حتى لكن إذا تركها كسلا أو تركها انشغالا، أي نعم، هذا هو الذي لا إثم عليه. أما أن يتركها استخفافا بها واستهانة بأجرها فهذا يعني يقدح في عدالته ولا تقبل شهادته عند القاضي. يعني إذا أورد على القاضي شهادة مثل هذا لا يقبلها القاضي الشرعي. ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب. ثم بقية الرواتب، شوفوا هذه فائدة. آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف ثم الوتر. أقل الوتر كم؟ ركعة. أي نعم. ويكون ثلاثا ويكون خمسا ويكون سبعا ويكون تسعا ويكون إحدى عشرة ويكون ثلاثة عشرة، ما فيها زيادة على هذا. ثم الوتر ثم سنة الفجر، شوف ثم هنا للترتيب والتراخي. ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب، شوف بعد المغرب مؤكدة. ثم بقية الرواتب، تعرف بقية الرواتب يا شيخ؟ بقية الرواتب ما هي؟ نعم ها؟ واثنتان بعد العشاء بس. بقية الرواتب ما رتبها في الفضل، ما رتبها في الفضل، يعني متساوية في الفضل، أربع قبل الظهر أو اثنتان قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد العشاء، أو أربع قبل الظهر في لفظ. نعم، لأنه السنن الرواتب عشر وقيل اثنتا عشرة، من قال إنها نعم اثنتا عشرة فيقول أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء وركعتي الفجر، هذه الرواتب اثنتا عشرة. من قال عشر يعد اثنتين قبل الظهر فقط. اللهم صل وسلم على رسول الله. صلاة الكسوف سيأتي صفتها. نعم ايه؟ على أساس الأدلة سيأتي الأدلة، ستأتي الأدلة في الشرح. اقرأ الشرح يا شيخ ياسر. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: آكد صلوات التطوع صلوات التطوع الكسوف لأنه طارئ. هذا تعليل، لأنه طارئ ووقته محدود ينتهي بانتهاء الكسوف. أي نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عنده بالفزع إلى الصلاة. هذه الأدلة يعني تعليلين. أي نعم. ففي صحيح البخاري، ففي صحيح البخاري برقم أحسنت يعني بهذا السؤال يا شيخ، يعني على أي أساس؟ أطلب الدليل، أطلب الدليل من كل متعبد وكل مفتي أو كل يعني من يدعي علما، أطلب الدليل. اي نعم. ومسلم برقم 2091 عن عائشة. كم رقم البخاري؟ 1047. اي نعم. ومسلم برقم 2091 برقم 2000. ده قلت برقم 2091. اي نعم 91. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان وفي آخره فإذا يعني لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فافزعوا إلى الصلاة. نعم. وقال قال رسول الله عليه وسلم: كلمة فافزعوا مما يدلل ما يدل على آكدية صلاة الكسوف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل وفيها الوتر. أي نعم. رواه مسلم لأنه قال ثم الوتر. نعم. رواه مسلم برقم 2755. ويدل لتأكد قيام الليل والوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته يقضيه بالنهار مضيفا إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار. يعني من فاته وتر في الليل يقضيه في النهار ويضيف إليه ركعة. إذا كان وتره المعتاد 3 وفاته في الليل يقضيه في النهار 4، ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم. ها الحكمة، لأنه النهار ما في وتر، فاته الوتر فاته محله في الليل قضى. هذا وردت السنة، يعني هكذا وردت السنة أنه يضيف إليه ركعة. شوف هذا الحديث في صحيح مسلم الدليل، اقرأ الدليل عشان تعرف. حنا ما نسأل عن الحكمة ما دام الدليل موجود. ايه الدليل موجود، اذا جاءك الدليل لا تسأل عن الحكمة، سلم للدليل. فان ظهرت لك الحكمة فهذا فضل على فضل، ما ظهرت لك الحكمة ما هو بشغلك. ليه؟ لان هذا معنى العبادة، طاعة الآمر. يضحك أخي وأضحك الله سنك. نعم هذا صحيح، طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. نحن لا نحكم على الشرع بالعقل، ولا نحكم على الشرع بالعرف، ولا نحكم على الشرع بالعادة، إنما نحكم بالشرع على العقل وعلى العرف وعلى العادة، لأن الشرع حاكم وليس محكوما عليه. الشرع ميزان يوزن به كل شيء ولا يوزن هو بشيء. اي نعم. لانه اذا قلت الشرع يوزن بشيء، باي شيء يوزن؟ والذي يوزن، اذا هذا تسلسل لا ينتهي، وهذا ممنوع. إيه يفضي الى التسلسل، وهذا التسلسل إيه؟ او سلموا بالدليل، هو لا يخالف الدليل. الدليل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، يخالف العقل المخلوط. لا، العقل الملبوس. على كل حال العقل الملبوس يعني ما هو صريح. شوف تقول لبن صريح يعني ما فيه ماء، لكن العقل الذي ليس صريحا فيه دخل. اي نعم صح، هذا يجد معارضة للنقل اذا كان صحيحا. اذا اختلف، خلي عندك قاعدة، اذا اختلف النقل الصحيح مع العقل، إذا اختلف النقل مع العقل، إما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح، لأن العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح ولا بد. هنا ها علي قول علي بن أبي طالب بالرأي لكان مسح باطن الخف أعلى أولى من مسح أعلاهما. على كل حال هذه القاعدة لا تشر، وأتحدى من يأتيني بنص صحيح يخالف العقل الصريح، لا يمكن. قد آتيكم أنا بنص يعني ونوجه هذا النص فيتفق نعم مع العقل الصريح، بينما ظاهره أنه مخالف. عبدي جعت فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، يعني يجد قلبه ويجد الإيمان بالله عند فعل الطاعات وعند إحسانه إلى من يستحق الإحسان. يعني الخلاصة أن العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح. نعم اقرأ ياس. كما في صحيح مسلم برقم 1739 من حديث عائشة رضي الله عنها وفي آخره: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. كم وتره في الليل يا سلطان؟ 11. ليش يصلي 12 بالنهار؟ علشان يجاوب سؤالك شو الحكمة. خلاص الحكمة إذا ورد الشرع ما نقول شو الحكمة. أنا لا، اللي يقول أنا ما أؤمن بهذا النص حتى أعقله وحتى أعقل حكمته، هذا مثل الذي يقول لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنت تمتحن بهذا لتسلم. أي نعم، ليسلم عقلك. ها؟ وتره في المغرب، وتره المغربي هذا كلام آخر. أي يعني لا، هو يحتج عليك بحجة، يقول أنا فاتن وتر الليل وأنا أقضيه، فإذا كنت أقضيه لابد أن أقضيه على هيئته. هذا قياس عقلي، لكن حنا ورد عندنا النص أنه يصلي من النهار إذا فات غلبه النوم يقضيه في النهار 12 ركعة. يعني شفع في الوتر، هذه وجهة، هذا توجيه يعني. نعم أقول هذا توجيه، هذا وجه. نعم. ها؟ إيه. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وش أريد أن يقول لك لما يقول وخل صلاة المغرب إلى الساعة 11؟ يعني أنه يقضيها لي، لكن يقضيها كيف يقضيها؟ ها؟ يقضيها 3 ولا يقضيها 4؟ ها، إذن اختل قياسك لأنه سوف يوتر. شوف كيف، إذن ما مثل أبدا تسلم للنص ولا تستطرد مع القياس. يا عاد انتصر هذا سلطان، لا تغتر بنفسك. نعم اقرأ ياسر. ويدل لتأكد سنة الفجر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن لأننا مع يعني مع ما نراه حقا قد نكون مخطئين نحن أيضا. أي نعم. قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. أي نعم. رواه البخاري برقم 1169 ومسلم برقم 94 وبقية الرواتب. أي وبقية. على كل حال يعني سؤالك وارد، أنه ما هو الدليل على الترتيب هذا؟ مسألة صلاة الكسوف قد يكون فيها أدلة، ومسألة الوتر أيضا قد تندرج في قوله أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ومنها الوتر. لكن سنة الفجر لماذا أخرت والنص فيها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر؟ هل لأن زمانها يعني زمن ركعتي الفجر هو في ختام الليل؟ قد يكون هذا، وتلك متقدمة ورعي فيها الزمن، الترتيب للزمن، قد يكون هذا. أي نعم. ها؟ لا، هو يعني شوف الله يبارك فيك، صلاة الكسوف طارئة وفيه نص افزعوا إذا رأيتم افزعوا للصلاة، هذا ما يدل على أنها يعني الطارئ هذا لو ترك أو تكوس فات محله. مثل الأذان وأنت تقرأ القرآن، هل تتابع المؤذن ولا تستمر في قراءتك؟ لماذا؟ لأن الأذان يفوت. فكذلك صلاة الكسوف يعني هذه طارئة وقد يعني تفوت. هل تصلي صلاة الكسوف بعد ما ينتهي الكسوف؟ لا، ليس هذا وقتها. أي نعم. فاغتنامها في وقتها يعني مما يدل على آكديتها. أما الوتر فهو واسع وقته واسع. ليس معنى ذلك أني يعني لو قدر أن خسوف القمر مستمر واستغرق كل الليل، فهل أستمر في صلاة الخسوف الكسوف ولو فاتت ولو فات الوتر، يقول الرسول صلوا حتى ينجلي ما بكم. إذا قلنا بآكدية صلاة الكسوف فأنا في أمر أفضل من الوتر، إذا استمر الخسوف واستغرق الليل كله حتى طلع الفجر. هذا يعني فائدة الترتيب. ها؟ لو أن القمر خسف واستغرق خسوفه طوال الليل وأنت تصلي صلاة الكسوف واستمررت لأن الخسوف مستمر، صلوا حتى ينجلي ما بكم، لكن ما دام استغرق كل الليل فاتك الوتر، أي تقضي في النهار، يمكن قضاؤه في النهار، لكن الكسوف ما تقضي. هذا يعني تفضيله على الوتر، معنى تفضيله على الوتر آكد. الغالب نعم الغالب، لا تقول بالغالب، أيه أنت ما فهمت قصدي، أيه أيه نعم. يعني لماذا حنا بدأنا بصلاة الكسوف أنها آكد ثم قلنا بعدها الوتر؟ أي لأنها تفوت، ولأنه يعني وصورنا تصور لو استغرق يعني الليل كله مثلا خسوف القمر، فيحق لنا أن نستمر في صلاة الكسوف ولو فاتنا الوتر ونقضي الوتر، أي نعم، لكن الكسوف لا يقضى. ثم سنة الفجر بعدها بالترتيب أيضا لأنها تقضى أيضا، ثم سنة المغرب بعدها، ثم بقية الرواتب. طيب أكملت يا شيخ؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، رواه البخاري ومسلم. هل سمى الرغيبة؟ وحتى ورد أنه لو أدركتكم الخيل يعني ما يسوغ تركها ركعتي الفجر، لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام. وبقية الرواتب، وبقية الرواتب هي 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد العشاء، ويدل لها حديث ابن أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم برقم 1694 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. رواه الترمذي برقم 415. هذا بني من صلى 12 ركعة في يوم وليلة على الإفراد، ما قال في كل يوم وليلة، لاحظوا في يوم وليلة، بني له بهن بيت في الجنة، رواه الترمذي برقم 415. وزاد لا لحظة، الواحد لو مثلا يأخذ سلفة من البنك كم ينتظر من المدة، وكم يجتهد، وكم يتعب، وشروط وكذا، وهي بيت في الدنيا، وقد لا يتم، لا تكفي هذه السلفة لبناء هذا البيت في، لكن يعني 12 ركعة في يوم وليلة يبنى لك بهن بيت في الجنة. أين الهمم العالية؟ أين الهمم العالية؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش زاد؟ 4 قبل الظهر. من هو اللي زاد؟ من هو الذي زاد؟ الترمذي. وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا التفصيل، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداء، أي نعم. وقال حديث حسن صحيح، وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. هنا من ثابر يعني داوم، أي نعم. 4 ركعات هذا يفسر النص السابق، من ثابر يعني داوم، لكن من لم يثابر، من لم يداوم لعذر، لا شك أن أجره مستمر. بالحديث لعذر يعني، أي نعم لعذر. أما من ترك زهدا فيها يعني أو استخفافا بها فكأنه يعني أفسد عمله، يعني كأنه ألغى عمله. نعم في شيء؟ أي ترتيب؟ لا، هي سميت رواتب ليش؟ لأنها مع الصلوات. أي من نام عن صلاته أو نسيها، أي من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، سواء كانت فرض أو رواتب. أي نعم. فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر حتى أيقظهم حر الشمس ارتحلوا من مكانهم وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ثم أمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أقام فصلوا الفجر. أي نعم نعم. أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي برقم 1794 والترمذي برقم 414. نعم أحسنت. لا قبل الظهر، عقب ما يدخل وقت الظهر، صلاة الضحى قبل ما تقف الشمس، يعني من شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح حتى تقف الشمس في كبد السماء، يعني ينعدم الظل، لا ظل من جهة الشرق، يعني الشاخص ليس له ظل من جهة الشرق وليس له ظل من جهة الغرب، هذا وقت لا يصلى فيه، وقت نهي. قبل الظهر يعني بعد دخول وقت الظهر، أي بعد دخول وقت الظهر. أي لا، الضحى صلاة إنشائية غير النوافل، لأن غير الرواتب، لأن 12 ركعة فصلت، هذه المقصود بها الرواتب غير النوافل الإنشائية، غير النوافل الأخرى المطلقة. أي نعم، هنا فصلت أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة، يعني هذا التفصيل ما يقنعك؟ وشو؟ أي يعني أنت ويل للمصلين أو تسكت؟ الحديث مع تفصيله، مع بقية، يعني بقية نصه، من ثابر على 12 ركعة من السنة، شو هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. سيأتي أنه سنن الرواتب عشر من قول المصنف، أي نعم رحمه الله، لكن سيأتي إن شاء الله من نسبق، يعني ما نسبق الموضوع حتى يأتي، لعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وفقها، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.